قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث باب الذكر والدعاء لبيان الدعاء بصلاح الدين. قال: أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أي به حفظ أمري ونجاتي وسلامتي من الشرور والآفات، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، التي فيها رزقي وما تعيش به، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، أي مرجع. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: اللهم أصلح لي ديني، يدل على أن أهم ما يدعو به الإنسان هو صلاح الدين، ولهذا أمر الله عز وجل بتكرار مثل هذا الدعاء في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. وفي صحيح البخاري كان يسلم إذا قام من الليل يقول في دعاء الاستفتاح: من ومنه اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي قل: اللهم اهدني وسددني. المسألة الثانية: كل من فقد الدين فالنعمة في حقه ناقصة، ولو كثر ماله وعافيته وأولاده فالنعمة لا تتم إلا بالدين. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فكل نعمة نقصها الدين فهي ناقصة. المسألة الثالثة: قوله أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، يدل على أنه يسن أن يدعو الإنسان بصلاح دنياه، فإذا فسدت دنياه لم يستطع أن يعبد ربه مثل لو فقد عقله، وهكذا. المسألة الرابعة: قوله أصلح لي آخرتي التي إليها معادي، يدل على أن عمل الإنسان في هذه الدنيا من أجل صلاح الآخرة، كما قال سبحانه: ولنوفينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والمسألة الخامسة: قوله واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، يدل على أنه يسن أن يدعو الإنسان بطول العمر مع صلاح العمل، فكلما طال عمر الإنسان زادت درجته، وإذا نقص قال النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عمله إلا من ثلاث. والمسألة السادسة: قوله واجعل الموت راحة لي من كل شر، يدل على أنه يجوز الدعاء المعلق حال الفتن، لما جاء في صحيح البخاري ومسلم: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفاني ما كانت الوفاة خيرا لي. أما في حال عدم الفتن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. ومن باب أولى الدعاء بالموت. فإذا حلت فتنة عظيمة خشي الإنسان منها على نفسه يدعو: إن كانت الحياة خيرا لي فاطل عمري، وإن كانت الحياة شرا لي فاقبضني إليك غير مفتون. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما ينفعني. رواه النسائي والحاكم. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وقال في آخره: وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. وإسناده حسن. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الذكر والدعاء لبيان أن من أسباب صلاح الدين الذي في الحديث السابق هو العلم النافع. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله انفعني بما علمتني، يدل على أن العلم منه ما هو غير نافع لمفهوم هذا الحديث. والمسألة الثانية يدل على أن أفضل العلم هو هو الذي ينفع الإنسان في دينه وآخرته وهو العلم الشرعي. قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المسألة الثالثة تدل على أن من لم ينفعه العلم ففيه شبه من اليهود والعياذ بالله. قال سبحانه: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. والمسألة الرابعة: وعلمني ما ينفعني، يدل على كرم الله عز وجل على عباده بأنواع العلوم، بل جعل سبحانه نشر العلم لإثبات صفات الكرم له. قال سبحانه: اقرأ وربك الأكرم. والمسألة الخامسة: يسن الإنسان أن يدعو ربه أن يرزقه أن يعلمه العلم الذي ينفعه وهو العلم الصالح وهو العلم الشرعي. والمسألة السادسة: قال وارزقني علما نافعا، يدل على أن العلم النافع نوع من أنواع الرزق، بل هو خير الرزق لأن به الإيمان وصلاح القلب. والمسألة السابعة: يدل على أنه يشرع للإنسان أن يدعو ربه أن يزيده من هذا العلم، ثم قال سبحانه: قل رب زدني علما. ولم يأمر الله عز وجل نبيه بالدعاء بالزيادة من شيء إلا من العلم، لأنه كلما زاد العلم وعمل به الإنسان زاد إيمانه. المسألة الثامنة: العلم النافع هو الذي يدعو للعمل الصالح. فعلم بلا عمل شبه باليهود، وعمل بلا علم هذا شبه النصارى. لذلك أمر الله عز وجل بالتعوذ من طريقهما في كل ركعة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رواه النسائي وصححه الحاكم والترمذي من حديث هريرة، ويعني بعد ما سبق من اللفظ: وزدني علما نافعا. ساق المصنف رحمه الله هذه الزيادة لبيان دعاء من أنواعه، لبيان نوع من أنواع الدعاء بالعلم وهو الزيادة به، الزيادة منه. لذلك قال: وزدني علما. وقوله: الحمد لله على كل حال، يعني في السراء والضراء، وكذا في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: وله الحمد في الأولى والآخرة. وأعوذ بالله من حال أهل النار، يعوذ بالله، لأن حال أهل النار من عذاب إلى عذاب، كما قال سبحانه: كلما خبت زدناهم سعيرا. قال سبحانه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهذه الرواية تدل على أولا على عدة مسائل. المسألة الأولى: قوله وزدني علما يدل على مشروعية الدعاء بهذا الدعاء العظيم. المسألة الثانية: قوله الحمد لله على كل حال، يدل على أن الله عز وجل له صفات الحمد، فيحمد على كل حال فيها الإنسان من سراء أو ضراء. والمسألة الثالثة: قوله وأعوذ بالله من حال أهل النار، يدل على أن من أسباب دخول النار هو الجهل، كجهله بتوحيد الله عز وجل وغير ذلك. قال: وإسنادها صحيح، بعض أهل العلم ضعف هذه الرواية. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث باب الذكر والدعاء لبيان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الله الجنة. والمصنف رحمه الله لما أوشك على ختام هذا المؤلف العظيم جعل الحديث الثلاثة ترتيبها: دعاء الله العلم النافع، لأن الكتاب قد حوى علما عظيما، ثم سأل الله الجنة، لأن العلم يؤدي إلى دخول الجنة. ثم آخر حديث كما سيأتي بإذن الله، شيء يحبه الله، عمل يحبه الله، يكون طالب العلم موعودا بالجنة ومحبة الله له. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول. هذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى قوله علمنا صلى الله عليه وسلم أن تقول، يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الآخرين. المسألة الثانية قوله علم هذا الدعاء، يدل على أهمية الدعاء، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعض ألفاظه للناس. والمسألة الثالثة علم هذا الدعاء، يدل على أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الزوج يعلم زوجته وأهل بيته دين الله. مسألة طابعة قوله علم هذا الدعاء، فيدعو المسلم بأن الله يسترها، بأن الله يسترها، لذلك قال بالجمع عوراتي وليس عورتي. المسألة الحادية عشرة، من عورات الإنسان الذنوب، فهي عيب، فالعورة عيب، فعيب الإنسان أن يعصي ربه. ومن العيوب أيضا أن يقع شيء في عرضه، فإن يظهر شيء من عورته أو عورة أهله ونحو ذلك. والمسألة الثانية عشر قوله وآمن روعاتي، يدل على كثرة ما يفزع الإنسان في الدنيا مما يخيفه، لذلك يشرع المسلم أن يدعو بهذا الدعاء العظيم. والمسألة ثلاثة عشر قال واحفظني من بين يدي، يدل على أن الإنسان معرض لكل خطأ من أي جهة من جهاته، فمن الأمام قد يصاب بمصيبة أو حادثة، فيدعو الله أن يحفظه من أمامه. والمسألة الرابعة عشرة قوله ومن خلفي، يدل على فضل الله عز وجل على الإنسان بحفظ الله له من مكان لا يرى، وهو مكان من خلفه. والمسألة الخامسة عشرة وعن يميني، كذلك يدل على أن شرا قد يأتيك من ناحية اليمين. والمسألة السادسة عشرة قل عن شمالي، يدل على أن الشر أيضا قد يأتي عن الشمال. والمسألة السادسة عشرة تفضل الله عز وجل على جميع الناس مسلمهم وكافرهم بحفظ الله لهم من قبل ملائكة عددهم أربعة يحفظونه بالليل والنهار مما قد يصيبه من الآفات. قال سبحانه له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعني ملائكة يتعاقبون على الإنسان في صلاة العصر وصلاة الفجر لحفظه، اثنان من الأمام واثنان من الخلف، واحد في النهار وواحد في الليل. والمسألة الثامنة عشرة قوله ومن فوقي، أيضا يدل على أن الخطر قد يأتي من فوق الإنسان، مثل يسقط عليه شيء، سقف أو حجارة ونحو ذلك. والمسألة التاسعة عشرة قوله أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، هنا توسل بصفة من صفات الله وهي العظمة، ألا يصاب بموت يأتيه من تحته، وذلك للموت الذي يأتي من تحت في الغالب أن فجيعته أعظم. فمثلا قد ترى شخص أمامك يقتل ويسقط، لكن الفجيعة شخص أمامك ثم الأرض تبتلعه والعياذ بالله. لذلك من تكبر في الأرض منهم من عاقبه الله بالخسف في القارون، خسفنا به وبداره الأرض، لنا عقوبة مهولة. والمثل العشرون يدل على أن الإنسان معرض للمصائب مع جميع نواحيه، وليس له مفر إلا الله سبحانه وتعالى والتعلق به، ومن ذلك الدعاء بمثل هذا الحديث إن الله يحفظه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، أخرجه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث في باب الذكر والدعاء لبيان دعاء عظيم كان مسلم يدعو به، ليس خاصا في صباح ولا مساء. اللهم أعوذ بك من زوال نعمتك، يعني ذهاب النعمة سواء كانت عافية أو مال أو زوجة أو أولاد أو غير ذلك، وتحول عافيتك بأن تتحول عافيتي في المال وغيرها إلى مرض أو فقر، وفجأة نقمتك يعني انتقام الله عز وجل السريع مثل موت أحد أبنائك أو احتراق السيارة أو انقلابها، وجميع سخطك أي جميع ما يسخطك. خرجه مسلم. هذا الحديث العظيم يدل على المسألة الأولى، قوله اللهم أني أعوذك من زوال نعمتك، يدل على أن النعم قد لا تدوم على الشخص، فالنعم منها ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تزول عن كل شخص، وهي المذكورة في قوله اغتنم خمسا قبل خمس، هذه نعم زائلة، والسعيد من اغتنمها، ونعم تبقى وتزيد بالشكر وتزول بالكفران والعياذ بالله، وهي ما سوى النعم السابقة. المسألة الثانية يدل على أن النعمة نعيم للشخص، يدعو الإنسان ربه ألا يزيل عن هذا النعيم، لأن فيه سرور وأنس وفيه أداء العبادة بطمأنينة وراحة وغير ذلك من فائد النعم. المسألة الثالثة قوله وتحول عافيتك، يدل على أهمية العافية سواء في الدين أو الدنيا أو الجسد، إذ خصت من بين النعم. والمسألة الرابعة قوله وفجاءة نقمتك، يدل على أن عذاب الله عز وجل سريع، قال سبحانه قل الله أسرع مكرا، وقال وما أمرنا إلا واحدة كلام حمل البصر. والمسألة الخامسة قل وجميع سخطك، يدل على الإنسان يبتعد عما يجب عليه أن يبتعد عما يسخط الله، لأن بسخط الله زوال النعم، وبرضا الله عز وجل حلول النعم. والمسألة السادسة يجب على الإنسان أن يحافظ على كل نعمة هو فيها بالطاعة وإلا تزول، قال سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. المسألة السابعة من أسباب حفظ النعم تلاوة القرآن العظيم، قال سبحانه إن الذين يتلون كتاب الله وقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، قال ليوفيهم أجورهم والشاهد ويزيدهم من فضله، يعطيهم نعم كثيرة. وكذا قوله سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح في غدو الأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب الأبصار إذا ما سمع عملوا الشاهد ويزيدهم من فضله. بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل في المساجد من تلاوة القرآن وذكره من أسباب زيادة النعم. نعم الله أعلم.